وارزقنا في لجج المعاصي والآثام. لمعروفك تعرضنا ولبابك طرقنا ومن فضلك سألنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب. أنت ملاذنا فبك نلوذ وأنت غياثنا فبك نغوث وأنت عياذنا فبك نعوذ. اللهم يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا دافع البليات نسألك اللهم أن تنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أنزل علينا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعد لهذا البلد مكانته ونفعته بين العالمين. اللهم احفظ مصر بحفظ من عندك يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر بحفظ من عندك يا رب العالمين. اللهم ابسط علينا في هذا البلد من رحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا في هذا البلد من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام وجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.